إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس الثاني بعد المئة من الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتدارس وإياكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرويها البخاري رحمه الله بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الأدب المفرد من أهم الكتب التي يحتاجها المسلم لما حواه من رفيع الآداب ومكارم الأخلاق، فقد أحاط الإمام البخاري رحمه الله بأحاديث الآداب ومكارم الأخلاق، فجميع أحاديث هذا الكتاب في الآداب والأخلاق، بالإضافة ما أيضا إلى ما رواه من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يقول: كتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة، وهو كثير الفائدة. ويقول أيضا العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله كما في شرحه لكتاب الأدب المفرد، يقول: ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو أولى كتبه بعد الصحيح، أو أولى كتبه بعد الصحيح، بأن يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى. نعرف قيمة هذا الكتاب الذي ندرسه من كلام أئمة الإسلام. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله أيضا كما في مقدمة صحيح الأدب المفرد، يقول بعد أن نقل كلام المعلمي، يقول: هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها وأخراها، وأن العمل بما فيها من الأحكام والآداب الصحيحة هو الدواء الوحيد لما أصابها من الذل والهوان. هذا الكتاب الأدب المفرد الذي ندرسه في هذا اليوم وللمرة الثانية، اعتنى العلماء بهذا الكتاب قديما وحديثا بعد الإمام البخاري رحمه الله، اعتنوا به عناية كبيرة من حيث ذكر زوائد هذا الكتاب على الكتب الأخرى، لأن البخاري رحمه الله روى فيه حديث لم يذكرها في الصحيح، ولم يرويها الإمام مسلم ولا أبو داود والترمذي والنسائي، انفرد بها البخاري في هذا الكتاب الأدب المفرد. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء اختصارا وشرحا وأيضا تخريجا لأحاديثه. هذا الكتاب يحتوي على 1322 حديث، 1322 حديث وأثر عن الصحابة، وفيه 644 باب من أبواب الأخلاق والآداب. كتاب فيه فقه عظيم. من أبواب هذا الكتاب الصغير الذي معنا، أول ما بدأ به باب بر الوالدين وما يتعلق ببر الوالدين والعقوق والأدب مع الوالدين، ثم أبواب تتعلق بالأرحام والأولاد والجيران والأيتام والخدم، أبواب تتعلق بالمرأة، وباب المعروف أيضا، أخلاق مع الناس، المشورة، المزاح، المدح، الزيارة، إجلال الكبير، الرحمة بالصغير، الرحمة بالبهائم، الصبر، النفقة، الرفق، وعيادة المريض، والهدية، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الضيافة، آداب الأسماء والألقاب والكنى، الشعر، الطيرة، العطاس، السلام، الاستئذان، المجالس. شوف كتاب شامل لآداب الإسلام، آداب الجلوس والدعاء والطعام، الختان، سنن الفطرة، الغناء واللعب والوسواس والنظر والكلام والحياة والغضب، أبواب عظيمة من أبواب الآداب والأخلاق. فدراسة هذا الكتاب فيه نشر لهذه الآداب والأخلاق في المجتمع المسلم. ينبغي علينا أن نعتني بهذا الكتاب وبأحاديثه وبشروحه. نبدأ إن شاء الله درسنا بأول حديث تحت باب سباب المسلم فسوق. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. أكثر ما يستفاد في مثل هذه الأحاديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها عظيم، وقد مر معنا في هذا الكتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتب الحسنات وتمحى السيئات، ترفع الدرجات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يجب الصلاة عليه، يجب الصلاة، نقول اللهم صل على محمد، هذا واجب، والله عز وجل أمرنا بالصلاة عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا هو أمر صلى الله عليه وسلم. فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، علينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الدروس وفي حياتنا كلها. الحديث الأول في درسنا اليوم حديث متفق عليه في الصحيحين، رواه البخاري أيضا ورواه مسلم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتاله كفر، فكثرت سب المسلمين هذا علامة من علامات الفسق بناء على هذا الحديث. والفاسق الذي يعمل بالمعصية ويجاهر بها، فالذي يكثر أو تكثر مجاهرته بسباب الناس، بسباب المسلمين، فهذه علامة من علامات الفسق. وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر، مسلم يقاتل مسلم بأي غير ذنب، فهذا كفر. وهنا الكفر بمعنى الكفر، كفر النعمة وكفر الإحسان، أو هو فعل من أفعال الكفرة، لأن لا يفعل مسلم يقاتل أخاه المسلم هكذا بغير سبب شرعي، بغير ذنب وبغير سبب شرعي يقاتله، فهذا من كفران النعمة. وقال بعض أهل العلم: إذا استحل قتال أو استحل قتل المسلم، قال قتل المسلم حلال وقاتله، فهذا يكفر بالله عز وجل، يخرج من الإسلام، يخرج من الإسلام. فهنا قتاله كفر إن استحل قتل أخيه المسلم فهو كافر خارج من الملة، وإذا لم يستحل وإنما يظلم أخاه المسلم فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. والكفر هنا بمعنى كفران النعمة، كفران الإحسان، أو كفران كفر بفعل من أفعال الكفرة ليس من أفعال المسلمين تجاه إخوانهم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قتاله كفر، فيه مبالغة، مبالغة في التحذير والتخويف، لأن هذا أمر عظيم جدا، قتل المسلم بغير ذنب متعمد، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والله عز وجل توعد بقاتل المسلم بوعيد شديد. هنا هذا الحديث فيه تحذير من هذا الخلق، خلق السب، السب والشتم وانتقاص الناس، وبالإشارة أو بالألفاظ أو بالأفعال. فالسباب أنواعه كثيرة، يحذر المسلم من سب إخوانه المسلمين. هنا قتاله كفر، قلنا كفران النعمة، كفران النعمة. ولذلك أي نصوص تأتي في القرآن والسنة أدلة، المسلم لابد يرجع إلى كلام أهل العلم، يرجع إلى التفسير، إلى شروح الحديث، لا يستعجل في فهم هذه النصوص التي تتعلق بالكفر والنفاق والشرك. هذا علم يحتاج المسلم إلى الرجوع إلى أهل العلم حتى لا يغلو، وحتى لا يعتدي، وحتى لا يحكم على الناس بالكفر المخرج من الملة، وهو المراد في الآية أو في الحديث هو الكفر الأصغر، لأن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر كما هو معلوم، هكذا الكفر أيضا كفر أكبر وكفر أصغر، وهكذا النفاق، نفاق أكبر الاعتقادي ونفاق أصغر، وهكذا أيضا غيرها من الألفاظ. فكل ما جاء في القرآن وفي السنة بلفظ الكفر، أو فلان كافر، أو من فعل كذا فقد كفر، فيرجع إلى كلام أهل العلم، يرجع إلى كلام أهل العلم حتى يميز المسلم بين نوعي الكفر أو نوعي الشرك. فهنا قتاله كفر، الكفر الأصغر. هكذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين يحذر أمته، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا كفار يعني أيضا الكفر الأصغر، إلا إذا استحلوا، إذا استحل المسلم قتل أخيه، قال حلال قتل المسلم، هذا كفر أكبر. لكن غالبا يحصل قتال بين المسلمين بسبب تأويل أو شبهة أو كيد عدو أو سوء فهم أو اجتهاد، يحصل قتال، فهذا ما يخرج من الملة، هذا الكفر الأصغر، كفر الأصغر. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا كفر الأصغر، ليس الكفر الأكبر، ليس الكفر الأصغر. هناك أيضا يأتي أحيانا خلاف بين أهل العلم في كلمة الكفر، أيضا في بعض المسائل مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذه كفر اختلف أهل العلم فيها أو شرحوها، قالوا إذا أنكر الصلاة، أنكر فرضية الصلاة، هذا كفر أكبر، أما إذا ترك الصلاة تكاسلا، تكاسلا إهمالا، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. هذا قول جماهير العلماء في تفسيرهم أو شرحهم لهذا الحديث. شاهد فقط هنا قال قتاله كفر، فقط نشير إلى مثل هذه المسألة المهمة حتى لا يتشرع المسلم في فهم النصوص ويظلم إخوانه المسلمين ويخرجهم من الملة، ولا يأخذ في مثل هذه المسائل إلا عن علم. بالرجوع إلى أهل العلم ينتبه هذا الأمر. وهناك جماعات خرجت تكفر المسلمين، فينبغي التحذير من هذه الجماعات التي تكفر الناس بالمعاصي. المهم الحديث الأبعدة لحظة، فائدة أيضا أخيرة وهي مهمة أيضا في هذا الحديث، هذا الحديث في رد على فرقة المرجئة، رد على فرقة المرجئة. المرجئة فرقة من الفرق الضالة القديمة، أنتم تعرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت فيه فرق، بدأت فرقة الخوارج يظهر بعض الأشخاص، لكن فرقة ما خرجت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها ستخرج قريبا، هذه فرقة الخوارج أول فرقة خرجت على المسلمين، ولذلك زادت قوتهم في عهد عثمان رضي الله عنه وتآمروا عليه وقتلوا عثمان، وهكذا في عهد علي بن أبي طالب قويت شوكة الخوارج وكونوا جيش من الآلاف وخرجوا على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقاتلهم علي. بعد ذلك خرجت فرق أخرى أيضا في عهد التابعين وعهد فرقة أخرى القدرية في عهد الصحابة القدرية الذين ينكرون القدر وينكرون بأن الله عز وجل علم الأشياء وشاءها وقدرها وكتبها، ينكرون هذا، فرقة القدرية. هكذا جاءت فرقة المرجئة التي هنا هذا الحديث رد عليهم. المرجئة يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالأركان فقط، لا تدخل الأعمال، الصلاة والصيام وغيرها ما تدخل في الإيمان، هذا مرجئة. المرجئة أهل السنة لا، يقولون الإيمان قول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتقاد، إقرار في القلب وتصديق، وعمل بالأركان، عمل بالأركان بالجوارح، عمل بالصلاة والصيام وكذا من الإيمان، من الإيمان، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. المرجئة لا، يقولون هذه الأعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان. عرفنا الآن فرقة المرجئة، هذا الحديث يرد عليهم ويبين أن هذا العمل ما دام قتال المسلم كفر، إذن عدم قتاله إيمان، فعدم أو ترك قتال المسلم عمل من الأعمال يدخل في الإيمان. لماذا؟ لأن قتال المسلم كفر، فعدم قتاله إيمان، فالعمل إذن يدخل في مسمى الإيمان. هذا رد على المرجئة، والردود عليهم كثيرة في الكتاب وفي السنة، لكن هكذا الفرق أغواهم الشيطان، وخرج منهم رؤوس قديما والآن كثروا في أيامنا وفي زمننا، ظهرت فرق كثيرة أخرى خالفت أهل السنة والجماعة، خالفوا القرآن والسنة وخالفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج وفي العقيدة وأيضا في العبادات والمعاملات. المهم نحذر من هذه الفرق، ومن عنده علم يرد عليهم بالرد العلمي إنقاذا لهم، وأيضا لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. نقرأ الآن الحديث الأبعد. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. نعم، هذا الذي أردنا منه تحذير في تكفير الناس وتفسيق الناس وتبديع الناس أيضا، هذا يحتاج إلى علم. الحكم على الناس بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة هذا أو بالنفاق، هذا كله يحتاج إلى علم، يحتاج إلى دليل، من القرآن والسنة، يحتاج إلى دليل من القرآن والسنة، ويحتاج إلى علم، لا يحكم على شخص بالكفر أو بالنفاق أو بالشرك أو بالفسق أو بالابتداع إلا إذا توفرت أسباب، توفرت شروط ووجدت أسباب وامتنعت موانع، في موانع أو في أسباب، شروط للحكم على الناس، في شروط عند أهل العلم استنبطوها من القرآن والسنة وما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ينبغي على المسلم أن يخاف يحكم على الناس إلا بعلم، لا نقول لا يحكم، لا يحكم إذا كان عنده علم ويعرف يحكم، لكن لا يحكم إلا بعلم، ولا يحكم على إنسان إلا أيضا ضوابط الشرع، في أسباب لابد تتوفر في هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل أو قال هذا القول، فيه فسق أو كفر أو نفاق أو ابتداع أو فسق قول أو فعل، لا يحكم عليه إلا توفرت أسباب في هذا الشخص، وأيضا توفرت شروط للحكم على هذا الشخص، شروط لابد أن توجد، ما عنده تأويل، ما عنده جهل، ما عنده تقليد، هذه أيضا لها ضوابط، كل واحدة أيضا لها شروطها، علم لا يتسرع المسلم ويخوض فيه كما أكثر الناس في أيامنا، لا يحتاج إلى علم. هناك أيضا موانع لتكفير، موانع للحكم بالشرك على شخص، موانع للتفسيق، موانع للتبديع، انتبه، فهذه إشارات فقط أن المسلم لا يخوض في هذه المسائل، ولما خاض الناس وكثر الخوض حصلت الفتنة في بلاد المسلمين وصار الاعتداء والظلم على كثير من الناس، كم من الناس فعلوا أفعال فيها شرك وفيها كفر لكن ما توفرت أسباب، ما انطبقت عليهم الشروط، هناك موانع تمنع من تكفيرهم أو تفسيقهم، هذا يحتاج إلى علم، ليس كل واحد عامي لا ليس عنده علم ويبدأ يكفر في الناس أو يفسق، لا ينتبه، لماذا؟ لأن الأمر خطير، شوف هنا الحديث، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إذا ما كان يستحقها، إذا قلت لي واحد يا كافر وهو ليس بكافر أنت صرت كافر، رجعت إليك، ارتدت عليك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري أيضا، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن الذي رماه واتهمه بالكفر أو بالفسوق أو بالابتداع أو بالنفاق، ترجع إليه، ترجع إليه، هكذا اللعن إذا لعن شخص وهو لا يستحق اللعنة، ترجع إليه اللعنة، فيحذر المسلم من هذه الألفاظ، لا يتسرع، لازم يكون عنده علم، يخاف الله عز وجل ويحذر، شوف هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه البخاري، قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي أو الدؤلي نفسه حدثه أنه سمع أبا ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل، لا يرمي يعني لا يتهم، لا يحكم رجل على رجل، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يعني يقوله يا فاسق يا فاسق، ولا يرميه بالكفر، يقول له يا كافر أو فلان كافر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أمر خطير، أمر خطير، والبخاري أتى بهذا الحديث هنا باب سباب المسلم فسوق، لأن اتهام الناس ورمي الناس بالفسق أو بالكفر هذا نوع من أنواع السب المحرم، هذا سب، أنت تسب واحد لما تقول له يا فاسق أو يا كافر أو يا مبتدع، الأمر ليس هكذا، كم من الناس يقع في الكفر لكن ليس كافرا، ليش ما توفرت أسباب وشروط؟ في موانع لتكفيره عند أهل العلم ذكروها قواعد في هذا الأمر. فينتبه المسلم لمثل هذه الأمور، ونحذر دائما في مثل هذه الدروس حتى الإنسان لا يقع. أنت الآن لست حاكما على الناس، من أعطاك الصلاحية أنك تكفر هذا وتبدع هذا وتفسقها؟ من أعطاك الصلاحية؟ وما الذي يترتب على تفسيقك أو تكفيرك أو تبديعك لهذا الشخص؟ فيه مصالح، فيه مفاسد تترتب. إذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه. لا يتسرع المسلم ولا يخوض في هذا إلا إذا صار واجب عليه أن يحكم. أحيانا يكون عليه يكون واجب عليك تتكلم إذا كان عندك العلم وعندك المعرفة، وتحذر من هذا الشخص المبتدع أو هذا الفاسق حتى لا يؤثر على الآخرين ولا يتضرر المجتمع والوطن من ورائه. فتقول أنت تقوم بواجب إذا حذرت أو حكمت، لكن هذا يحتاج إلى علم، هذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى أيضا ضوابط الشرع، معرفة ما يترتب على قولك أو فعلك من مصالح ومن مفاسد. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. كم من الناس يريد الخير لكن لا يصل إليه، لا يفعل خير، يضر غيره، بل يفعل شر، بل قد يكون آثم، قد يكون آثم. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات، لكن إذا أمرك أو نهيك أدى إلى مفسدة أعظم وفتنة فصار حرام عليك، تكون آثم. وهذه المسألة فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر القواعد والضوابط التعلق بها. المهم، هذا حديث فيه ترهيب من التفسيق أو التكفير. لماذا؟ لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن صاحبه كذلك. نعم. بالسند عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. شوف، حديث خطير، خطير هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، وفيه أيضا أمور أخرى، زيادات أخرى. قال: وبالسند، يعني نفس الحديث السابق بالسند السابق، السند السابق سند إمام البخاري في الصحيح، وهذا السند أو بهذا اللفظ هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، كلها حديث من أصح الأحاديث. وبالسند عن أبي ذر، نفس السند السابق، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. شوف هنا أيضا كفر، الكفر الأصغر، المراد به الكفر الأصغر، يعني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وفعل فعلا من أفعال الكفار. واضح؟ ادعى لغير أبيه، انتسب لغير أبيه، انتسب إلى غير قبيلته، إلى غير قبيلته. هذا أمر خطير، ليش تختلط الأنساب بهذا التصرف؟ لذلك جاء النهي، بل بيّن صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا فعل من الكفر، من كبائر الذنوب، الكفر الأصغر. فيدل على أن الأمر خطير، الإنسان ينتسب إلى غير أبيه. عندك أب وعندك جد وعندك قبيلة، ليش تنتسب إلى غيرهم، إلى غير أبيك؟ ما هو السبب؟ فلا يجوز، ما لك عذر، فهذا ذنب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: ومن ادعى قوما ليس هو منهم، هنا انتسب إلى قوم، انتسب إلى قبيلة أو إلى ناس وليس منهم، يقول: أنا من فلان، أنا من قبيلة الفلانية، أنا من كذا، الأسرة الفلانية، وهو كذاب، ادعى انتسب وهو كذاب، ليس هو منهم. من ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، فلينتظر. يسكنه الله عز وجل في النار، له مقعد في النار، وعيد، وعيد شديد، وعيد في النار. ومسألة الوعيد في بعض الذنوب أن من فعل كذا يدخل النار، ومن فعل كذا ويل له. في القرآن والسنة يأتي وعيد، وعيد بعذاب أو وعيد بنار، واضح؟ هذا الوعيد من الله عز وجل قد يتخلف، الله عز وجل قد يخلف هذا الوعيد، يعفو عن هذا الشخص فعل هذا الفعل الذي فيه وعيد بدخول النار، لكن الله عز وجل برحمته لا يدخله النار، الوعيد يتخلف برحمة الله عز وجل وبغيرها من الأسباب من الله عز وجل. أما الوعد لا يتخلف، فرق بين وعد ووعيد. فالله عز وجل وعد المؤمنين الجنة، خلاص لا بد المؤمنون يدخلون الجنة، وعد الكافرين بالنار، يدخلون النار، وعد ما يتخلف، واضح؟ لكن الوعيد في بعض الذنوب، من فعل كذا فكذا لعن الله الراشي والمرتشي، ووقع في اللعنة، اللعنة الطرد من رحمة الله، والملعون يدخل النار، لكن الله عز وجل قد يخلف هذا الوعيد ويعفو عنه ويأذن للآخرين أن يشفعوا له يوم القيامة أو يعذبه في قبره ولا يدخل النار فيه. إذن هذا فائدة أيضا من ناحية الفرق بين الوعد والوعيد. هذه كلها حديث فيها وعيد، كلها فيها وعيد، من ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. قد يأتي شخص وينتسب إلى قوم، لكن الله عز وجل برحمته يعفو عنه، يشفع له يوم القيامة، أو يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، أو يأذن لأبيه أو لشيخه أو لأحد الصالحين أو للملائكة أن يشفعوا له يوم القيامة، يتخلف الوعيد بإذن الله، كله بإذن الله عز وجل وبرحمته. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه، رجعت عليه، مثل الأول تكفير الناس أو تفسيق الناس غير دليل، غير حجة، غير فقه، دون النظر إلى الأسباب والشروط والموانع، وهو بريء من الكفر فتعود عليه، ترجع. أو يقول واحد لواحد أنت عدو الله، أنت عدو الله، أو يقصد العداوة الإيمانية، يقصد العداوة الإيمانية. هذا كلمة خطيرة، كلمة خطيرة، ما تقال لمسلم، ما تقال لمسلم، لكن لو قالها إنسان فقد أذنب ذنبا عظيما. وإذا أطلق على شخص أنه عدو الله وهو ليس كذلك حارت عليه، رجعت إليه، هو يكون عدو لله. فالإنسان ينتبه لألفاظه وأحكامه على الناس، يمسك هذا اللسان، لأن هذا اللسان إذا ما أمسكته أوردك المهالك، أوردك المهالك. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة، جاءهم وهم جلوس وقبض على لسانه صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الذي يكب النار أو يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة حصائد ألسنتهم، حصائد هذا اللسان الخطير. فيحذر المسلم بتلفظ بهذه الألفاظ من أنواع السب والشتم والإهانات، ومثل هذه الألفاظ عدو الله، يا كافر، يا فاسق، كن على حذر، لأن الأمر شديد، الأمر شديد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. نعم، أحسنت. حديث متفق عليه. قال البخاري: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صورت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما في مجلس يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل الخطأ من هذين، كل واحد يسب الثاني يتشاتمان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شوف السب في البداية سبه ورد عليه في شوي هدوء، لكن إذا سبه مرة ثانية ورد عليه ومرة ثالثة الآن خلاص يدخل الشيطان، الآن يدخل الشيطان يبدأ الغضب من الطرف أو من الطرفين، خلاص إذا جاء الغضب ما يسمع شيء، يغلق. بعض الناس إذا غضب يصير عنده إغلاق، إغلاق يعني فقدان عقل، فقدان عقل، يتكلم ويفعل ويضرب ولا يشعر، ولا يشعر بشيء. وهذا قصة واقعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحل ذكره: إذا أصابك هذا الأمر وصلتك الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يهدأ يذهب. ليش؟ لأنه يحضر الشيطان عند الغضب الشديد، يحضر يحضر عدو يريد خلاص الآن يزين لهذا الغضبان، قل كذا، أفعل كذا، أقتله، طلق زوجتك، الشيطان يحرضه يأتي. طيب ما الدليل أن الشيطان يحضر؟ نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الغضبان لو قالها لذهب عنه الذي يجد. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا الشيطان موجود ولا ليش يتعوذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه حضر موجود، الشيطان هو الذي ينفخ ينفخ. وهذا الشخص من شدة غضبه من شدة غضبه يقول له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول له صاحبه: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أترى بي بأسا؟ شوفني أنا مريض، أمجنون أنا؟ شوفني أنا مجنون تقول لي أعوذ بالله؟ الشيطان خلاص غطى عليه ما يسكت، أذهب عني، لا تقول لي قول أعوذ بالله من الشيطان، أذهب عني. شوف الغضب الشديد. هنا الشاهد من هذه القصة فيها تحذير من السب. ليش؟ لأن البداية كانت سب، لكن وصل الأمر إلى الغضب بل عدم التقدير للمجلس، مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترفع الأصوات ولا، لكن هو في فترة تعليم، في فترة تعليم، فبعد ذلك تعلموا تعلموا تأدبوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال هنا: استب رجلان، قال سليمان مصر: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه، اشتد حتى انتفخ وجهه وتغير. في من الناس إذا غضب غضب شديد صحيح يحمر وجهه وتحمر عينه ويرتجف من شدة الغضب، لكن لو من البداية بداية الغضب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهدى لهدى. ويأتي في أحاديث عن الغضب وكيف نعالج الغضب وما يترتب على الغضب من مفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا اشتد غضبه، اشتد غضبه وانتفخت وجهه، تغير وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. وهي الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عند صحيح في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الصحابي لذاك الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله، وهذا بعيد، الخضبان بعيد ما يسمع، فالذي هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم سمع إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فراح يخبره، أخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أترى بي بأسا؟ أتظن أنا مريض؟ أما جنون أنا؟ شوف غضب، اذهب اذهب عني، ابتعد عني. فهكذا الغضب يفعل. المهم يحذر المسلم من السب ومن الشتم، خاصة في المجالس، لأن يترتب عليه مفاسد كثيرة. آخر حديث. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد، يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله تعالى، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. نعم، إذن مثل الحديث السابق، وهذا الحديث حسن لغيره، حسن لغيره. هنا السند ضعيف لكن له متابع عند البيهقي كما في شعب الإيمان، فالحديث حسن لغيره، لكن هنا الإسناد ضعيف موقوف على الصحابي. قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد، هذا يزيد بن زياد ضعيف في الحديث، ضعيف في رواية الأحاديث، عن عمرو بن سلمة عن عبد الله بن مسعود، هو حديث حسن لغيره من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، هجر يعني مقاطعة أو كلام قبيح، فقد خرق ستر الله تعالى، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. تلفظ، تلفظ بمثل هذه الكلمات ليست من أخلاق الإسلام، وخاصة أنت كافر، هذه خطيرة، وقد مر معنا الأحاديث خطورة هذه الكلمة إلا رجعت إليه إذا كان هو لا يستحقها، تحذير من الاعتداء على الناس والسب والشتم. نجيب على سؤال أجلناه درسين ثلاثة وتكرر، وأنا كنت أريد سبب التأجيل هو التحضير للجواب، وأيضا يحتاج إلى تفصيل، كان الوقت يدركنا دائما، فصاحب السؤال لا يظن أننا لا نجيب على سؤاله، سؤال مهم ومفيد، وكرره في ورقتين بنفس الخط، وهو يتعلق بأمر مهم في المجتمع في الوطن المسلم. يقول توجيهات من الجهات المختصة تدعو إلى مقاطعة مجموعة معينة، وكان لي تواصل مع بعض الأفراد من هذه المجموعة لاعتبارات شخصية واجتماعية، فما هو حكم الشرعي في الاستمرار في هذا التواصل؟ هل يؤثر ذلك على التزامي بما يترتب على هذه التوجيهات؟ نفس السؤال مكرر مرتين، وأنا ما أهملت السؤال لكن ذكرت السبب، أكيد سؤال مهم جدا، ولا شك أننا نحن في دولة مسلمة، فإذا جاءت توجيهات أو أمر من جهات من ولي الأمر أو من ينوب عنه في تحذير من جماعة إرهابية مثلا، جماعة مفسدة في المجتمع، ينبغي على الجميع السمع والطاعة، لا يجوز مخالطة هذه الجماعة أو حضور مجالس هذه الجماعة أو الجلوس مع أعضاء هذه الجماعة، هذا أمر واضح في ديننا، أدلة كثيرة تدل عليه، منها الأدلة التي تأمر بالسمع والطاعة بالمعروف. ثانيا هذه المجموعات الإرهابية أكيد خطيرة، خطر عظيم على المجتمعات المسلمة، فلا ينبغي تشجيعهم أو الجلوس معهم، بل يجب مقاطعتهم، بل يجب التحذير منهم، بل يجب الإبلاغ عنهم، إذا كانت جماعة إرهابية خطيرة تفسد ويكون خطرها على أمن المجتمع، أمن الوطن، أمن الناس، ينبغي عليك كمسلم أن تبلغ عنهم، ليش أنت تصد الخطر عن المجتمع، عن الوطن الذي تقيم فيه، تحمي نفسك وعائلتك وأسرتك وجيرانك وزملائك وكل من في هذه البلاد. فالتوجيهات إذا صدرت يجب السمع والطاعة من ولي الأمر أو من ينوب عنه في مقاطعة بعض المجموعات الإرهابية أو المفسدة في المجتمع أو الضارة في فكر الناس وفي حياة الناس. هذا واجب ولو كان من أقاربك، لأنه هو إشار لاعتبارات شخصية واجتماعية، يعني أخ أو أب أو ابن أو خال أو عم، ولو كان منهم يجب التحذير منه، يجب مقاطعته ومقاطعته هجرة حتى يتوب ويرجع إلى الاستقامة ويرجع إلى البيعة، السمع والطاعة لولي أمره، وأيضا لهجرة لمنعه من أذى نفسه في فكر المنحرف، وهذا أهله المعروف الذي يصيب هذا الفكر الإرهابي المنحرف يؤذي نفسه ويؤذي أهله، قد يقتل أمه وأباه إذا انحرف بفكره. فهؤلاء يجب تحذير منهم، يجب مقاطعتهم، بل يجب الإبلاغ عنهم إذا ترتب أو تيقن المسلم أو غلب على ظنه أنه سيكون له سيفسد في المجتمع، سيفعل أمرا يخل بأمن المجتمع، هذا يجب التبليغ عنه، يجب التبليغ عنه والتحذير منه. ولا يجوز الجلوس معه مهما كان هذا الإنسان، مهما كان ولو كان أقرب الأقرباء عندك، لأن هذا أمر فوق المجاملات، لا توجد فيه مجاملات، قد تكون آثم عند الله عز وجل إذا خالطته أو إذا لم تحذر منه. سؤال آخر ما دام في 3 دقائق عن الأذان، يقول: قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما معنى أصلح؟ رجعنا إلى تفسير السعدي رحمه الله وذكر الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، في سورة الشورى 40. ذكر الله عز وجل في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على 3 مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال المال يضمن بمثله، يقول ابن سعدي. ومرتبة الفضل، الآن واحد اعتدى عليك ممكن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك لا تزيد، أي الآن في مرتبة ثانية، هذه مرتبة العدل الأولى. مرتبة الفضل العفو والإصلاح، لو اعتدى عليك أخطأ في حقك اعفو وأصلح عن المسيء. هنا قال الله عز وجل فمن عفا عفا، انتهينا منها، وأصلح مرتبة ثانية فأجره على الله، خذ الأجر من الله، فإذا عفوت يعفو الله عنك، إذا سامحت يسامحك الله، إذا غفرت يغفر الله لك. هذا فضل عظيم، فضل عظيم، هذه مرتبة الفضل. هذا جواب على هذا السؤال. شرط الله عز وجل في العفو والإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، كانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به، وإلى آخر كلام. أما مرتبة الثالثة مرتبة الظلم، فقد ذكر الله عز وجل إنه لا يحب الظالمين في آخر الآية، يعني يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته. إذن الذي يعتدي عليك 3 مراتب: العدل ترد عليه بإذن ما اعتدى عليك، والمرتبة الفضل تعفو عنه، مرتبة الظلم تزيده، يعتدي عليك أنت تزيد في العداوة، هذه ظلم. هذا جواب على هذا السؤال، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. بقية الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.